لو حيض يوم صيام تنكرين لو بيت فاضي بطل يعزم عطار تنكرين لو بيت فاضي بطل يعزم عطار أنبيات بالنساء حتى صاروا كالأرايب من وفاء من ذكاء وأصبحوا بيت وحبايب كان يصوم سنن يصوم سنن غير رمضان ايام على بعضها ويفطر ايام على بعضها كان يصوم حتى يظنوا انه ما يسيب الصيام برضو كان يفطر وتنو في الفطار نفس الكلام كان يوم الليل يصلي كان يطول في القيام كان يطول في القيام والصلاة والصلاة لا تملي لما تلقى الناس نيام يبين عليه الصلاة والسلام بين ان الجنة فيها غرف حجر يعني حجرات غرف شفافة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني اللي برا يشوف اللي جوه لما اللي جوه يحب انه ينشاف تحت امر اللي جوه واللي جوه يشوف اللي برا كانها زجاج الجنه دي لمين بقى قالوا لمن يا رسول الله قال قال لمن ألان الكلام رجل هادي أخلاقه كويس ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام يبقى له الحجرات دي مخصوص زيادة عن اللي له في الجنة الجنة فيها غرف شفافة بالمرة عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الكرم قولا وفعلا كان كريم عليه الصلاة والسلام ويدعو الناس إلى الكرم. لو قالوا سائل يعني ربنا عليه الصلاة والسلام بات جعان عشان ما يرجعش اللي عايز منه حاجة، خد واديله اللي حلته لا هو جعان هو واهل بيته عليه الصلاة والسلام. ولا تعجب اذا كان اتباعه فيهم ناس كده من تعليمه اللي أثرت فيه ناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بيفضلوا الناس على أنفسهم. وشوف واحد بيبين اللي حصل له، تجد ان في ناس بيحصل لها إثارة هو عياله بيته. قالت تذكرني أرى أولادنا، واحدة بتقول لزوجها او هو بيحكي عن زوجته قالت له ايه، قالت تذكرني ارى اولادنا في حاجة للعطف والتحنان. اعطيت زائرنا الدراهم كلها وتركتنا والبؤس منه نوعان، وأتت بأحذية بدت بدقاتها، جابت مداس ولا مؤذن اتقطع، وتمزقت الحديث وتمزقت من طول مر زمان. فنظرتها فوجدتها مع لبنتي، ولعقلها تخفي مع الكتمان. سترة لحنية تقطعها بس سترة بطينك للشتاء صدوكها خطيت عن الأعيان لحزنت لاني أجل مال قد مضى لكن لما قصرت من نسياني للناس يعني شيء كنتوا ومدرسة لكن لما قصرت من نسياني ودعوت ربي أن يفرج كربنا كربنا كربنا ويزيل شدتنا فالحمد للمولى مع الشكران يعني لا تعجب ان حضرة النبي جوع نفسه واهل بيته عليه الصلاة والسلام ايوه حاضر قالت تذكرني مش بتلوم زوجة ولا حاجة تفكروا بس يعني أرى أولادنا في حاجة للعطف والتحنان رفرين زي الناس اللي تعطف عليهم أعطيت زائرنا الدراهم كلها وتركتنا والبؤس منه نعاني وأتت بأحذية بدت فتقاتها وتمزقت من طول مر زمان سترت بطين حاجات المقطع فيها الطين ده لا سترت بطين للشتاء فسددت وفتوقها خفيت عن الأعيان فنظرتها فوجدتها نعل ابنتي ولعقلها تخفي مع الكتمان فحزنت لا من أجل مال قد مضى لكن لما قصرت من نسياني نسيت عيالي ودعوت ربي أن يفرج كربنا ويزيل شدتنا مع الأحزان والصبر والإيثار والجود والإيثار من فضل الذي وهب السجايا صاحب الإحسان حال ويمضي والثواب نحوزه فالحمد للمولى مع الشكران في ناس بتؤثر على أنفسها وهيكونوا إيه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا حال جئ بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام جئ بالتوحيد جئ يساوي بين الناس طاقت الهادي من مرجان نوتا من مهمان Yeah. عرفنا المولى اللي سليم وبأنه وحده اللي رزق اسمعنا كلامه وصدقنا عبدنا المولى اللي نشال كل الألوان من المختار ناس الأفلاق اللي جه بها عليه الصلاة والسلام تسر ناس الناس اللي ما كانوش عارفين بس مش مرتاحين في الأفلاق اللي ماشي كأنهم بيقولوا انت كنت جايب عنا فيه يا ريت جيت من زمان أسلموا وبرضو التوحيد الواحد يفكر يلاقي فعلا ما فيش إلا الله ده لو كانوا اتنين بس ما كانش ينفع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ده عاوز يخلق الشرق والتاني الغرب منفع ده حتى كمان لمسألة الخالق والمخلوق تثبت انه واحد لأن فيه خلق وفيه خالق كل ما سوى الخالق يبقى ايه مخلوق اما الخالق لازم يكون واحد لازم العقل يقول كده خالق يبقى واحد ممكن الشيطان يقول ومين اللي خلق ده ومين اللي خلق ده ترسي في النهاية بأنه ربه من الشأول يبقى واحد الناس الطيبين امنوا زي سيدنا ابو بكر وبرضو الطيبين من الضعفاء زي سيدنا بلال جماعة المساكين دول الكفار تكبروا هنتبع محمد الفقير ما احنا ان امنا به هنتبع مع انهم عارفين انه صادق عارفين انه صادق وامين والانبياء لهم الصدق والامانه والتبليغ والفطانه اي نبي لازم يبقى اذكى الخلق ولازم يبلغ ولازم يكون صادق ولازم يكون امين عارفينه عليه الصلاه والسلام انه امين وصادق بس ان اعترفوا هيتبعوه ازاي واحد غني يتبع واحد فقير او متوسط الحال استكبرين ده آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذوا وأذوا أصحابه. فاحنا عارفين اللي حصل لبلال، حط الصخرة على صدره في الحر الشديد، وعمار بن ياسر وابوه وامه اللي ماتوا في العذاب، عمار ابوه وامه ماتوا في التعذيب عشان يكفروا وصبروا. وكان عليه الصلاة والسلام ما يطولش يعمل لهم حاجة، يفوت عليهم وهم بيتعذبهم يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهو نفسه مر الأعداء يخنقوه حتى تكاد عيناه تبرزان، ويجي سيدنا أبو بكر يخلصه من وسطهم ويقول لهم أتقتلون رجلا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو عمل ايه؟ ابن ربه جاي يقول لكم ربي الله اللي وقتها دي ساعات ربنا يأيده برضه بحاجات يساعد، زي اللي ما حصل للراجل اسمه القراشي. القراشي بايع جمال لابو جهل، بايع له جمال، وابو جهل عليه فلوس، عليه بيت فلوس الجمال، راح ياخد فلوسه منه ضربه وهنوا اذاه. الراجل طلع يبكي محدش يخلص لي، محدش يخلص لي حق يا اخوانا. الكفار قالوا له يخلص لك حقك محمد، مش قصدهم كده، لا قصدهم حضرة النبي يروح له، وابو جهل ساعة ما يشوفه يأذيه، ونتفرج قالوا نتفرج على محمد النهارده شوي. الراجل راح له، حضرة النبي راح معاه وخبط على باب ابو جهل اللي هو ضرب الراجل ده من يمت شوية واكل فلوسه، ولو جاب له البلد كلها ما تهموش، البلد كلها ما تهمش ابو جهل. ولكن ساعة ما شاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ادي الراجل ده حق، قال الله، وتعب نفسك وتجيني لحد بيتي بنفسك يا ابا القاسم؟ ليه بس يا مصطفى، ليه بس يا مصطفى تجيني، تجيني لحد البيت؟ مش كنت تبعت رسول ليا اجيلك البيت، اجيلك البيت؟ تعبت نفسك عشان اقتل رجل وقتيل، معناش قد المقام لما تجينا اللي كان ناوي ياكل ياكله واعطاه الراجل. الكلام ده كله احتراما لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. دخل قبل العلو وعطى الرجل وبدا اعتذار اليه على شر رسول الله اعداء حضره النبي عليه الصلاه والسلام مراقبين المساله بقوا في عجب. ايه الحكايه؟ ابو جهل بالحلم قدام محمد بيحترمه يدخل جاب اللي عليه يكون شنا ويسلم. حتى مرات ابو جهل بتقول له انت احترمت محمد او انت ناوي تسلم ولا ايه؟ قال لها ابدا. بعد ما حضره النبي مشي والراجل غريب لما انا احترمته ليه؟ قال لها ده سر. هقول لك ده سر بس اكتمي امري رايت جمالين هنا فوق كتابه وانا اعمل ايه وهو واقفين فاتحين حنفهم يقول لا ومنتظرين لو ما دفعتش لاكلوا لي سوالف ما دفعتش لأكلوني سوا جملين ورمين وأخيه. كل جمل مادد عينه على كتف من أكتاف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فتحين أفواه. كل جمل مستعد يقول لو ما دفعتش اللي عليا للراجل إكراما لمحمد لو كنت شفت الحال شفت من الاهوال لو كنت شفت الحال يا شفت من الاهوال يا ملين كالجبال ضربهم مالوا مثال لو قلت لا ياكلوني وخفت لا يخطفوني. اهل مكة عاملين له حساب كانوا ناويين يشددوا الاذى يقولوا لا عشان خاطر عمه لانه على دينهم يعني بيعبد الاصنام زيهم عاملين له خاطر كل ما يتكلموا المنهى معاكم بس ابن اخوي ما اقدرش افرط فيه يروح زعلان عليه الصلاة والسلام من اي حاجة. زوجته السيدة خديجة توسيم يعني له حد يخش عنه بره وحد يخف عنه احزانه جوه البيت. ما يعلمها الله توفي عمه اللي كان بيخش عنه بره ما وبعده بايام بسيطه ماتت السيده خديجه. يعني النواة الراحة اللي كان بتريحه كلها راحة. أيوة مع ربي. الجماعة الكفار ابتدأوا يشددوا الأذى، قالوا احنا كنا سايبينك عشان خاطر عم مع الأذى اللي كانوا يزوه يخنقوه مرة يحطوا على دماغه كبش جمل، خدوا راحته قولوا سقفوا وضحكوا، واللي نافذ من الناس ما يقدرش يحوش الأذى ده، لحد ما واحد يروح يقول للسيدة فاطمة بنته تروح جاية عايشة القاذورات على الرأس أبوها وساجد إهانة. يقولوا عليه ساحر، يقولوا عليه مجنون، يقولوا عليه كذاب، وهم عارفين انه صادق. كل دي اهانات بس اسهل من اللي هيحصل. قالوا له وعادك في البلد يا تسيب ديانتك دي يا تطلع من البلد يا نقتلك. سيد مكة او سيد الارض والسماوات عليه الصلاة والسلام وابن سادات مكة ينطرد من بلده، قال اما روح الطايف. مشي مسافات على رجليه هو وزيد بن حارثة اللي عامله ابنه كان عبده، اهل دول ياخدوه قال لهم اسألوه ان كان يوافق خدوه من غير ما تدفعوا ثمن. قال لا اعيش مع حضرة النبي عبد احسن ما بقى عندكم ملك ولا امين. حضرة النبي عملوا ابنه عليه الصلاة والسلام لحد ما ربنا حرم التبني، رجع ينقال له زيد بن حارثة. اخذ زيد وراح الطايف قعد فيها 10 ايام عند الناس، تحول الفتة شوية يقول لهم انا نبي ورسول ونظامي كذا ودعوتي كذا، يروح البيت الثاني يمكن حد يسلم، ولو اسلموا اهم يحموه من اهل مكة. الجماعة اللي عاملين كبار في البلد قالوا الخوف للناس تسلم وتتبعه يخسر علينا الناس الضعفاء، احنا عاوزين نعمل كبار، وهو جاي يقول الناس واحد سواسية. لا اطردوه، اطردوها مش اطردوه بس، على الصفين سلطوا السفهاء، عملوا له صفين على جانبي الطريق ويحدفوه بالاحجار وهو ماشي من وسط الشارع برجليه حتى سال الدم الشريف من رجليه، وكل ما يقعد عشان هدومه الداري رجليه واحد سفيه يقومه عشان رجليه تبان، حد ما سيالوا دمه من رجليه ومش عايزين يقتلوه طبعا عشان ما يحصلش احتكاك بين البلدين. يقولك يعني ايه حاجة تجرحه بس. زيد بن حارثة هيخش ايه ولا ايه؟ هيخش طوبة جاء من هنا ولا حجر من هنا ولا من هنا؟ هيخش ايه ولا ايه؟ طلع عليه الصلاة والسلام برا البلد وقعد يدعي ربنا، وطبعا ما بدناش الا الدعاء، ما بدناش الا الدعاء بكل امورك العين، ما بدناش غيره. نلمها في كل شيء بنقوله مين، في كل شيء بنقوله مين، ولا وقت الكرم برضه بندعي مين. كل شيء بنقوله مين، ولا وقت الكرم برضه بندعي مين. كل شيء بنقوله الدنيا. أنت رب المستضعفين، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني أهل الطائف قبلوني المقابلة دي، أم إلى عدو ملكته أمري؟ أهل مكة يقولوا يا تطلع يا نقتلك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا المؤمن يسيب نفسه للأقدار يعني، بس العافية والسلامة أحسن. ربنا يحب يختاره يختاره. لقلب خايف أنا واقف يا رب نجيب. احنا بقى يعني العبد منا يسلم له حتى ولو وداه النار، ما دام هو يلف كده بقلب خايف. أنا واقف يا رب نجيك، إن كنت عندك شيء سلمت أمري. وهم تعالي وحالي مش مخبى عليك، مفيش بإيدي غير اللي أرضى بالمكتوب، وإنت وإرادتك ملكتي في البرايا شريك. أنا عبدك وصرف فيا على كلها مرضية. Yeah. لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. في نفس المعنى ده سيدنا علي كان يناجي ربنا ويقول: فإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. لما انت ترضى يا رب كل حاجة تهون، وما تحصل عليك ورضاك اتحصلت على كل شيء. وفي المعنى ده كانت سيدة رابعة تستشهد الكلام وتقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأمام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. في سبيل رضا علي ما تهمنيش كل الدنيا. Oh, awesome. هذا مقهور وبعد كده ما تبدا من رضا هذا مقهور وبعد كده ما تبدا الصلاة والسلام بيدع ربنا جنب جنينة كده افطار في البلد الطايف يقوم ربنا يبعث له ملك يسلم عليه ويقرئه السلام من الله ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت أجيب لك الجبلين دول أطبقهم على بعض على البلد دي.